بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. انتهى بنا الكلام إلى مباحث الأمر، فقال الناظم رحمه الله: الأمر، أي مباحث الأمر. وهذا الفصل اشتمل على 80 بيتا، ضمنها الناظم عليه رحمة الله أكثر المباحث الدائرة في الأصول المتعلقة بالأمر، وجملة ذلك 31 مسألة أكثرها متعلقة بالأمر، ودخل فيها مسألة أو مسألتان متعلقتان بالنهي أو بمدلول الأمر الذي هو الوجوب، ودخلتا عرضا أو استطرادا. إنما مقصود الباب هو مباحث الأمر، لكن لما كان مدلول الأمر هو الوجوب على ما سيأتي، وكان ضده هو النهي، فلذلك ربما خرج الناظم أحيانا إلى بعض المسائل المتعلقة بأحد هذين، دخلت كما ذكرت استطرادا وتكميلا لمباحث الفصل. وما ذكره الناظم ها هنا هي أكثر ما يدور في كتب الأصول من مباحث الأمر، ولم يسقط عليه من ذلك إلا شيء قليل، بعضه يمكن استدراكه في محله كألفاظ أو صيغ الأمر لم يذكرها فتذكر في محلها، والصيغ التي يخرج عنها الأمر إذا صرفته القرينة عن غير الوجوب إلى أي شيء يخرج كذلك أسقطها الناظم، وبعض المسائل الكلامية التي من شرطه أن يسقطها، لأنه ذكر كما في المقدمة أنه سيعرض عن المسائل التي لا تتعلق بعلم الأصول، وإن كان قد أخل بشرطه كما ذكر في مواضع، لكن من ذلك مثلا من أشهر مسائل الأصول التي تبحث في مسألة الأمر مسألة اقتضاء الأمر للإرادة أو عدم اقتضائه لها، وهي المسألة التي بنى عليها اختلاف الطرائف في القدر. هذه المسألة مذكورة في الأصول ومذكورة في أصل الكتاب الذي هو جمع الجوامع، فأسقطها الناظم رحمه الله لعدم تعلقها أو لخروجها عن موضوع أصول الفقه. ومباحث الأمر تعتبر من أهم مباحث الأصول ومن أكثرها، وتنبني عليها قواعد، ويتفرع عليها من الفقه شيء كثير، فلذلك عني بها الأصوليون عناية تامة. قال الناظم عليه رحمة الله في أولى مسائل هذا الفصل معرفا الأمر، قال: هو اقتضاء فعل غير كفي دل عليه لا بنحو كفي. فهو هنا رحمه الله عرف الأمر، عرفه بأنه اقتضاء فعل لا ترك، وهذا معنى قوله غير كفي. لكن لما كان الكف الذي هو الترك نوعان، نوع منه مدلول عليه بصيغة النهي التي هي لا تفعل، هذا ترك، وهذا لا شك أنه لا يشمله الأمر لأنه نهي والنهي ضد الأمر، لكن يوجد ترك آخر ليس مدلولا عليه بصيغة النهي، بل هو مدلول عليه بصيغة الأمر الذي هو مثل كف ودع وترك. فمدلول الكف والترك ومدلول فعل الأمر دع هو كف، فلهذا لو لم يحترز منه الناظم، لو لم يحترز من الأمر أو من الترك المدلول عليه بمثل كف ودع لدخل فيما أخرجه الناظم الذي هو فعل غير كف، لدخل في كونه من الكف الذي ليس بأمر، لكنه أراد أن يدخله في التعريف، لأن حقيقة كفة أمر وليس نهيا، وإن كان مدلوله ومعناه طلب الترك، لكن طلب الترك الذي هو النهي هو الذي يكون بصيغة النهي، أما طلب الكف وطلب الترك بصيغة الأمر فهذا في حقيقته أمر وليس نهيا، لكنه أمر مدلوله طلب الترك. فلهذا قال الناظم بعد ذلك: دل عليه لا بنحو كف، أي إن الكف الذي استثناه من الفعل، لأنه هو قال اقتضاء فعله، وهذا جنس، والفعل المعلوم كما سيأتي في محله وكما مضى أيضا أن الترك فعل، مضى رحم مضى لنا قوله والترك فعل في صحيح المذهب، له فروع ذكرت في المنهج، فالترك فعل، فهو لما قال هو اقتضاء فعل قد يدخل فيه الترك، وهو يريد أن يفصل الأمر عن النهي، فلهذا قال غير كفي، أي اقتضاء الفعل الذي ليس بترك، لكن لما أخرج الترك وكان من الترك ما يدل عليه بصيغة الأمر وهو يريد أن يدخله في التعريف لا أن يخرجه، استثنى مرة ثانية من المستثنى فقال دل عليه لا بنحو كفي، أي إن الكف الذي أخرجته من التعريف هو الكف المدلول عليه بغير كفي، وغير والترك أو الكف المدلول عليه بغير كفي ما هو؟ هو المدلول عليه بصيغة لا تفعل. إذن كأنه قال هو اقتضاء فعل لا ترك، لكن بشرط أن يكون الترك الذي أخرجه من التعريف هو الترك المدلول عليه بلا تفعل، وهو مقصوده بقوله لا بنحو كفي، أي الذي دل عليه بكف ودع، وهذا مقصوده بنحو كفي حتى يفيد أنه لا يقصد المدلول عليه بكف فقط، بل المدلول عليه بكف، هذا خطاب للمذكر، أو تقول بكفي هو خطاب للمؤنث، هو استعمله هنا الخطاب للمؤنث من أجل أن تقع القافية مع البيت الذي مع شطر البيت الأول واحدة، كفي المدلول عليه بغير هو اقتضاء فعل غير كفي، أي غير كف دل عليه لا بنحو كفي، فصار عندنا جنس عام استثنى منه شيئا، ثم من المستثنى استثنى شيئا ثالثا، والمعلوم أنك إذا استثنيت الشيء الثالث من الشيء الثاني سيكون أنك الثالث أدخلته في الأول فهو داخل في التعريف، يعني الترك المدلول عليه بكفي هذا فعل داخل في الفصل الأول الذي هو اقتضاء الفعل، وهذا التعريف، وإن كان هو يريد أن يعبر عن شيء سهل، لكن تصوره باعتبار هذه المراحل قد يكون فيه غموض، قد يكون فيه غموض، وما أكثر ما يستعصي هذا البيت على دارسي المراقي، لكن هو إن شاء الله تعالى سهل، لأنه كما ذكرت يذكر أولا الفصل الجامع، هو يريد أن يقول إن عندنا شيئين، عندنا أمرا ونهيا، فالأمر هو طلب فعل والنهي طلب ترك، لكن طلب الترك أو الترك في حقيقته هو كذلك فعل، لكن طلب الترك قد يدل عليه بصيغة نفي لا تفعل، وقد يدل عليه بصيغة أمر التي هي دع وكف وترك، فهذا الثاني هو أمر وليس هو في الصيغة الأصولية أمر وليس نهيا، وإن كان حقيقته ومؤداه هو الترك، فهو يشترك مع قولك لا تفعل، قولك دع وقولك لا تفعل شيء واحد في المعنى، لكن في الصياغة الأصولية لا تفعل نهي ودع أمر، أمر بالترك، فلهذا احتاج الناظم رحمه الله إلى أن يحترز بهذا الاحتراز بعد الاحتراز حتى يصفو له أن الأمر بمثل كفة هو في حقيقته أمر وليس نهي وإن كان طلب ترك، فقال إن الأمر هو اقتضاء فعل، ثم لما قال إنه اقتضاء فعل دخل فيه الترك فأخرجه بقوله غير كفي، أي هو اقتضاء فعل وليس اقتضاء ترك حتى يخرج النهي، لكن إذا أخرج النهي هكذا بإطلاق خرج مثل كف ودع، وهو لا يريد أن يخرجه، فلذلك استثناه مما أخرجه، فقال الذي أخرجته من أنواع الكف هو الكف المدلول عليه بصيغة لا تفعل، الكف المدلول عليه بغير كف ودع، لأن المدلول عليه بكف ودع أمر. إذن المخرج هو الكف المدلول عليه لا بنحو كف واترك ودع، وهو المدلول عليه بلا تفعل فقط بصيغة النهي. فعلى هذا يستقيم للناظم رحمه الله ما أراده من إدخال ما يدخل في التعريف ومن إخراج ما يخرج منه. وصيغة التعريف على هذا الذي ذكره رحمه الله اقتضاء فعل غير كف دل عليه لا بنحو كف، دل عليه لا بنحو كف أو دع، وهو نظم ما اختاره السبكي رحمه الله في جمع الجوامع من التعريفات. وهذا التعريف الذي هو اقتضاء الفعل كما هو ظاهر يشمل ما يقتضي الفعل اقتضاء جازما وما يقتضي الفعل اقتضاء غير جازم، فهو منصب على حقيقة الأمر من حيث هي، حقيقة الأمر من حيث هي اقتضاء الفعل، اقتضاء الفعل الذي ليس بترك، وهذا بخلاف صيغة افعل، لأن صيغة افعل سيأتي قريبا أن حقيقتها الوجوب على الصحيح، لكن صيغة افعل وحقيقة الأمر ليس سواء، فحقيقة الأمر كما عرفه الناظم رحمه الله اقتضاء الفعل، وسواء كان ذلك كما سيأتي على جهة الاستعلاء أو لا، وسواء كان ذلك من عال أو مساو أو من أدنى، كل ذلك يسمى أمرا لأنه اقتضاء فعل ليس بترك. هذا حاصل ما ذكره الناظم رحمه الله في هذا التعريف، وأرجو أن يكون قد وضح بهذا. ثم قال وليته لم يقل هذا الذي حد به النفسي وما عليه دل قل لفظية، يقصد أن الحد الذي تقدم وهو تعريف الأمر بأنه اقتضاء فعل ليس بكف مدلول عليه بغير كف، هذا التعريف يقول هو تعريف للأمر النفسي وليس تعريفا للأمر اللفظي. إن أردت أن تعرف الأمر اللفظي فتضيف كلمة ما عليه دل، وهذا معنى قوله وما عليه دل قل لفظية، أي عندنا الأمر النفسي والأمر اللفظي، الأمر النفسي هو الذي سبق تعريفه، والأمر اللفظي هو ما يدل على الأمر النفسي، أي يصير التعريف ما دل على اقتضاء فعل غير كف دل عليه بغير كف، هذا هو التعريف الذي ارتضاه للأمر اللفظي. وهذا كما هو معلوم مبني على مذهب الكلابية والأشعرية في إثبات الكلام النفسي، والحق الذي عليه أهل السنة والجماعة بل الذي عليه جمهور العقلاء غير هؤلاء الفرقة الذين هم الكلابية والأشعرية أن الكلام النفسي باطل، وأن الكلام حقيقة في اللفظ، وإذا أطلق الكلام وإذا أطلق الأمر وأطلق النهي وأطلق الخطاب فلا تنصرف هذه الأشياء إلا إلى ما يتلفظ به، هذا هو الذي عرف في استعمالات الكتاب والسنة وفي استعمالات السلف بل في استعمالات اللغويين والعقلاء جميعا، والأدلة عليه كثيرة جدا. ولذلك إذا أريد بالكلام الكلام النفسي فإنه يأتي مقيدا، قال الله عز وجل ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، هذا كلام نفسي، ولذلك قيده، لأنه لو قال ويقولون لفهم أنه قول ولفظ بحرف وصوت، لكن لما قال ويقولون في أنفسهم أفاد أنه كلام نفسي، ولو كان الكلام النفسي يفهم من قوله ويقولون لكان التقييد لغوا. ولذلك أجمع الفقهاء على أن الذي لا يحرك شفتيه بقراءة الفاتحة فإن صلاته غير صحيحة، لأنه لم يأتي بالركن والفرض الذي فرضه الله تعالى عليه، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تكلم أو تعمل، فحديث النفس غير الكلام، وهذا بحمد الله عز وجل ظاهر واضح، لكن الأشعرية وقعوا فيه من أجل رعاية أصلهم الكلامي في التوفيق بين الشرع والعقل فيما يزعمون، فإن الشرع اقتضى أن الله تعالى يتكلم، والعقل عندهم اقتضى أن الله تبارك وتعالى منزه عن الحوادث، وأدخلوا في الحوادث الصفات الفعلية، فأرادوا أن يجمعوا بين نفي الصفات الفعلية عن الله عز وجل وبين ما دلت عليه النصوص من إثبات أن الله يتكلم، فقالوا إن كلامه كلام نفسي ليس بحرف وصوت لا يستلزم تعلقه بالمشيئة، وهي مخرقة غير معقولة لا يوافقهم عليها أحد. نسأل من غير أتباع هذه المذهب وهذه الفرقة، نسأل الله العافية من ذلك. والحاصل أن الذي عليه الأدلة واللغة أن التعريف الذي ذكره الناظم اقتضاء الفعل، هذا هو تعريف الأمر اللفظي، واستقراء اللغة العربية يدل على أن لإفادة هذا الأمر، لإفادة هذا المعنى الذي هو اقتضاء الفعل، أربع صيغ تسمى صيغ الأمر. الصيغة الأولى وهي الأكثر دورانا هي صيغة إفعل، سواء كان الخطاب لمفرد أو لجمع أو لمثنى، كقول الله تبارك وتعالى أقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، فأقيم أمر بصيغة إفعل، فهو أمر يقتضي الوجوب على ما سيأتي. الصيغة الثانية هي المضارع المقرون بلام الأمر، كقول الله تعالى وليعفوا وليصفحوا، وقول الله تبارك وتعالى وليطوفوا بالبيت العتيق. الصيغة الثالثة هي فعل الأمر، كقول الله عز وجل عليكم أنفسكم، وكما تقول للمتكلم صح. الصيغة الثالثة هي المصدر النائب عن فعل الأمر، كقول الله عز وجل ففدية طعام مساكين، وقول الله تعالى فضرب الرقاب، وقوله سبحانه فتحرير رقبة. هذه مصادر تعمل عمل فعل الأمر، والصيغة الأصلية هي صيغة إفعل، والثلاثة الأخرى تنوب عنها. هذه صيغ الأمر في اللسان العربي، هو الأمر اللفظي الذي يدل على اقتضاء الفعل، ليس كما ذكر الناظم رحمه الله من التفريق بين الأمر اللفظي والأمر النفسي. أما الوجوب فإنه يستفاد من صيغ أخرى أكثر من هذه، هذه الأربع هي صيغ الأمر فقط، لكن الوجوب قد يستفاد من غير أمر، قد يستفاد من الخبر والوالدات يرضعن أولادهن، هذا أمر خرج مخرج الخبر، وقد يستفاد من الوعيد على الترك، فالوعيد على الترك يدل على الوجوب، وقد يستفاد من صيغة تفهم الإلزام ولو لم يكن فيها أمر ولا وعيد، كقول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذه صيغة عربية يسمعها العربي فيفهم منها الإلزام، وليس فيها صيغة من صيغ الأمر، لكن هذه ليست صيغ أمر، إنما هي صيغ للوجوب، وبعض الناس يخلط بينهما، إذا تكلم على صيغ الأمر يدخل فيها صيغ الوجوب، فيعلم أن صيغ الأمر هي هذه الأربعة فقط، صيغة إفعل هي الصيغة الأصلية والثلاثة الأخرى تنوب عنها، أما صيغ الوجوب فهي كثيرة. ثم أحكام الأمر والوجوب واحدة، ولهذا تتداخل هذه المباحث في كتب الأصول، تتداخل مباحث الوجوب ومباحث الأمر في كتب الأصول. لماذا؟ لأن أحكامهما واحدة، وقد ادعى ابن الزملكاني رحمه الله أن أحكامهما ليست بواحدة، وهذه مسألة من المسائل الدقيقة وقعت بينه وبين الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله. الشيخ تقي الدين في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تحد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، هذا نفي وليس نهيا، لكن يقتضي التحريم، لأن النفي الذي هو النفي الذي يفيد طلب الترك هو في معنى الوجوب الذي يفيد طلب الفعل، وإذا كان الوجوب يجري مجرى الأمر فكذلك النفي وطلب الترك بأي صيغة ورد يجري مجرى النهي. ونازعه في ذلك ابن الزملكاني وقال إن كلام الأصوليين منصب على صيغة النهي بخصوصها، هي التي تقتضي التحريم، أما إفادة التحريم بخبر خرج مخرج النهي فلا، والصواب بلا شك مع شيخ تقي الدين رحمه الله. والأدلة التي ذكرها أهل الأصول في إفادة النهي للتحريم وإفادة الأمر للوجوب هي نفسها التي تدل على إفادة الخبر الذي خرج مخرج الأمر للوجوب، والنهي النفي الذي خرج مخرج النهي للتحريم. ومن أدلة ذلك ومن شواهده أن هذه المباحث متداخلة في كتب الأصول. والحاصل أنه ينبغي أن يتنبه إلى فرق ما بين الأمر والوجوب وما يترتب على ذلك من هذه المسألة التي جرت بين الشيخين عليهما رحمة الله. قال الناظم رحمه الله بعد ذلك: وليس عند جل الأذكياء شرط علو فيه واستعلاء، وخالف الباجي بشرط التالي، وشرط ذاك رأي وذي اعتزال، واعتبر معا على توهين لدى القشيري وذي التلقين. وهذه المسألة متعلقة بما سبق في تعريف الأمر وفي حقيقته، لأنه اختلف في حقيقة الأمر هل يشترط فيها العلو والاستعلاء أو يشترط أحدهما دون الآخر أو لا يشترط واحد منهما، على أربعة أقوال. وبناء على هذا الخلاف يختلفون في التعريف. فالذي يشترط في التعريف العلو مثلا، فالذي يشترط في الأمر العلو مثلا، فإنه يدخله في التعريف فيقول اقتضاء الفعل من عال، والذي يشترط الاستعلاء يدخله في التعريف يقول اقتضاء الفعل على وجه الاستعلاء. أما الذي لا يشترطهما كالناظم رحمه الله فإنه يطلق التعريف أنه اقتضاء الفعل مطلقا. فأفاد الناظم رحمه الله هذه الأقوال الأربعة، وبدأ بالقول الأول وهو ما جرى عليه هو رحمه الله في تعريفه في كونه لا يشترط علو ولا استعلاء، ونسبه إلى الأكثرين من أهل الأصول. قال: وليس عند جل الأذكياء، عند أكثر الأذكياء، ومقصوده هنا بالأذكياء أهل الأصول، شرط علو فيه واستعلاء، أي لا يشترط العلو ولا يشترط الاستعلاء. ومعنى العلو الذي لا يشترط هو العلو في المرتبة، فالأمير مثلا فوق المأمور، والوالد فوق الولد، وربنا تبارك وتعالى الذي هو الخالق المالك فوق المخلوقين. فمعنى العلو عند القائل به أن يكون الأمر من عال في المرتبة، كأن يأمر الملك مثلا يأمر أميره، والأمير يأمر الجند، والرئيس يأمر المرؤوس، والله تبارك وتعالى يأمر الخلق، والسيد يأمر العبد، والزوج يأمر الزوجة، والوالد يأمر الولد، هذا كله علو، فهو فوقه في المنزلة. أما الاستعلاء فهو أن تكون صيغة الأمر فيها حزم وإلزام ورفع للصوت أو ما إلى ذلك مما يفيد أن الآمر يلزم المأمور ويستعلي عليه بذلك الأمر. فالفرق بينهما أن العلو هيئة في الآمر، والاستعلاء هيئة في صيغة الأمر. والصحيح الذي ذكره الناظم رحمه الله أنه لا يشترط واحد منهما، والدليل على ذلك أن صيغة الأمر متصورة من هذا وذاك، يتصور أن يأمر العبد سيده، وأن تأمر المرأة زوجها، وأن يأمر الولد والده، ولا إشكال في ذلك. وإذا كان متصورا وليس في شرع ولا عقل ما يشترط أحد هذين كان اشتراطهما مرجوحا، وفي كتاب الله تبارك وتعالى ما يشهد له، وذلك أن فرعون لما شاور ملأه فيما يفعل بموسى وأخيه قال انظروا ماذا تأمرون، والمعلوم أنهم دونه في المنزلة، وأنه كان عنده من الجبروت والطغيان ما يمنعهم من أن يستعلوا عليه في صيغة الأمر، لكن مع ذلك سمي أمرا. فالأمر لا يشترط فيه علو ولا يشترط فيه استعلاء. القول الثاني هو اشتراط الاستعلاء، وهو قول الباجي، لهذا قال وخالف الباجي بشرط التالي. التالي أي الذي تلا، والذي تلا هو الاستعلاء، لأنه ذكر في البيت السابق العلو قبل الاستعلاء، فقال شرط علو فيه واستعلاء، إذن العلو هو المتقدم والاستعلاء هو التالي. فقال خالف الباجي بشرط التالي أي بشرط الاستعلاء فاشترطه، ولهذا عرف الأمر بأنه طلب الفعل على جهة الاستعلاء. واشتراطه موجود في كتبه في الإشارة وفي إحكام الفصول، وسبقه القاضي عبد الوهاب، بل نقله القاضي عبد الوهاب رحمه الله عن أهل اللغة وجمهور أهل العلم، زعم أن أهل اللغة وجمهور أهل العلم يرون أن الوجوب هو ما كان بالعلو، ما كان عن طريق الاستعلاء أو ما كانت فيه صيغة استعلاء. ويقابله القول الآخر وهو القول المنسوب إلى المعتزلة وإلى جمهورهم، وهو أنه يشترط العلو لا الاستعلاء، يعني أن يكون عاليا في المنزلة لا أن يكون مستعليا في الصيغة. هذا القول يحكى في كتب الأصول عن المعتزلة، وقد قال ابن اللحام في قواعده قال إنه ظاهر قول أصحابنا، وهو كذلك الذي اختاره الشيخ أبو إسحاق الشيرازي ومن بعده ابن السمعاني. وعلى هذا يتطابق قول هؤلاء، أعني القول المنسوب إلى المعتزلة والذي عليه كثير من الحنابلة واختاره الشيرازي وابن السمعاني، يكون قولهم هنا مطابقا لقول البيانيين، فإنهم يفرقون بين الأمر وبين الدعاء وبين الالتماس بحسب المنزلة، فإذا كان من عال إلى من هو دونه يسمونه أمرا، وإذا كان من أدنى إلى أعلى يسمونه دعاء، وإذا كان من مساو إلى نظيره يسمونه التماسا. هذا التفريق تفريق أهل البلاغة يمشي مع اختيار الشيخ أبي إسحاق ومن يوافقه. القول الرابع هو القول المنسوب إلى ابن القشيري والقاضي عبد الوهاب رحمهما الله من المالكية، وهو أنه يشترط الاثنان، يشترط العلو ويشترط الاستعلاء. وأشار الناظم إلى تضعيفه بقوله واعتبر معا على توهينه، أي اعتبر هذا وهذا على توهين، يعني على ضعف في هذا القول. فالحاصل أن في هذه المسألة أربعة أقوال، أصحها القول الأول وهو أنه لا يشترط العلو ولا يشترط كذلك الاستعلاء. قال الناظم بعد ذلك والأمر في الفعل مجاز واعتمى تشريك ذين فيه بعض العلماء، اعتمى أي اختار، فيقول الأمر في الفعل مجاز، وهذا مفهومه أنه حقيقة في القول، لأنه مضى في الكلام على الحقيقة والمجاز أن لفظ الأمر يطلق على القول على هذه الصيغة التي هي الإلزام بالفعل، ويطلق على الفعل. قال الله عز وجل وما أمر فرعون برشيد، أي ما شأنه وفعله برشيد. وقال الله جل وعلا وشاورهم في الأمر، أي شاورهم في الفعل والشأن، ويطلق حقيقة على الفعل على القول، قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، فقابل بين الأمر والنهي. فيقول الناظم رحمه الله إنه لما كان الأمر يطلق على القول ويطلق على الفعل اختلف الناس في ذلك، فقيل إنه حقيقة فيهما، وقيل إنه حقيقة في القول مجاز في الفعل. والقائل بأنه حقيقة فيهما قيل إنه حقيقة فيهما على جهة التواطؤ، وقيل إنه حقيقة فيهما على جهة الاشتراك، فهي ثلاثة أقوال. فنظم ذلك الناظم بقوله والأمر في الفعل مجاز واعتمى، فإذا كان مجازا في الفعل فهذا يعني أنه حقيقة في القول، واعتمى واختار تشريك ذين فيه بعض العلماء، بعض العلماء اختار أنه لكل منهما للفعل وللأمر للقول وللفعل. وهذا الاختيار كما ذكر التشريك يكون إما على سبيل التواطؤ هو أحد القولين، وإما على سبيل الاشتراك هو القول الثاني، فالمجموع ثلاثة أقوال. والذي قاد أهل الأصول إلى البحث في هذه المسألة هو قول الله جل وعلا فليحذر الذين يخالفون عن أمره، يعني نبينا صلى الله عليه وسلم، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هل المقصود بالأمر ها هنا أقوال النبي صلى الله عليه وسلم فقط التي تفيد الوجوب، أو يدخل في ذلك أقواله وأفعاله؟ فبناء على أنه القول والفعل تصير أفعال النبي صلى الله عليه وسلم واجبة بدليل هذه الآية. لكن إذا كانت إذا كان الأمر حقيقة في القول فقط فتكون الآية هذه في أوامر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا في أفعاله. فمن أجل هذا بحث أهل الأصول هذه المسألة، والجمهور جمهور أهل العلم بل حكاه ابن برهان عن كافة العلماء أنه حقيقة في القول وليس حقيقة فيهما، ورجح غيره. ولهذا قال ناظم تشريك واعتمى تشريك ذين فيه بعض العلماء. قال رحمه الله بعد ذلك: وافعل لدى الأكثر للوجوب، وقيل للندب أو المطلوب، وقيل للوجوب أمر الرب وأمر من أرسله للندب. هذه مسألة صيغة افعل، صيغة الأمر ماذا تقتضي، وفيها خلاف كثير. وقد ذكر الناظم رحمه الله من ذلك 4 أقوال، واقتصر عليها لأنها هي الأقوال التي حكيت عن بعض المالكية، وهو شرطه أن لا يخرج عن الأقوال المحكية عن المالكية، وإلا في المسألة فيها من الأقوال أكثر من ذلك، أوصلها بعضهم إلى 14 قولا، وبين بعضها تداخل وتشابك، لكن توجد أقوال غير هذه الأقوال التي ذكرها، إلا أنه اقتصر على هذه التي بلغه أن بعض المالكية يقول بها، فقدم القول الذي عليه الأكثرون. قال: وافعل لدى الأكثر للوجوب، أي أن صيغة افعل عند أكثر العلماء تقتضي الوجوب، وعند الأكثر من المالكية ومن غيرهم، وهو المنصوص عن جماعة من الأئمة، وجد في نص أحمد رحمه الله في مواضع، ونص عليه كذلك الشافعي، وفي كلام مالك وأبي حنيفة وغيرهما من الأئمة ما يدل عليه، لذلك هو مذهب الأكثر. وقيل للندب، هذا القول الثاني، قيل إن الأمر حقيقة في الندب، إن صيغة افعل تنصرف إلى الندب ولا تنصرف إلى غيره من وجوب أو ما سواه إلا بقرينة. وهذا القول ذكره الباجي عن أبي الحسين بن المنتب وعن القاضي أبي الفرج رحمه الله من المالكية. قال: أو المطلوب، أي قيل إنه للقدر المشترك بين الوجوب والندب، وهو مطلق الطلب، أي مطلق إيجاد الفعل، ثم إن صرفت القرائن إلى الوجوب انصرف إليه، أو إلى الندب انصرف إليه، وهذا الثالث. ثم ذكر القول الرابع، وهو أن ما أمر الله عز وجل به فهو للوجوب، وما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فهو للندب. قال: وقيل للوجوب أمر الرب وأمر من أرسله للندب، أي وأمر رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم إنما تحمل على الندب. وهذا القول حكاه القاضي عبد الوهاب رحمه الله عن شيخه الأبهري في أحد أقواله، لأنه نقلت عنه أقوال، منها هذا القول الذي حكي عنه. والحقيقة أنه من أبعد الأقوال، لأنه سيأتي أن صيغة مدلول صيغة افعل إنما يستفاد من جهة الشرع، أو يستفاد من جهة الوضع، من جهة الوضع من جهة اللغة. الوضع لا يوجد فيه ما يفرق بين أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الوضع يرجع فيه إلى أصل اللغة، فصيغة الأمر من الله تبارك وتعالى أو من رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلاهما بوضع واحد الذي هو الوضع العربي، فلا يوجد من جهة الوضع ما يفرق بينهما ويقتضي التفريق. وإن كانت مدلول الصيغة إنما استفيد من جهة الشرع، فالشرع دل على التسوية بين أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاع أميره فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصى أميره فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله. وأمر الله تعالى بطاعة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مواطن كثيرة، بل جعلها مساوية لطاعته. قال الله عز وجل: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال العلماء إنه أعاد أطيعوا في الرسول كما ذكرها في طاعة الله ليفيد أن كل منهما يطاع طاعة مستقلة، كل ما أمر الله به فإنه يطاع فيه، وكل ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يطاع فيه، وهذا بخلاف أولي الأمر لا يطاعون طاعة مطلقة، وإنما طاعتهم مقيدة بطاعة الله ورسوله، فلهذا لم يعيد الأمر لم يعيد الفعل أطيعوا، بل قال وأولي الأمر، ليفيد أنهم يطاعون في المعروف، وأنه لا طاعة لهم فيما يخالف طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا يفيد أن الشرع ساوى بين طاعة الله وبين طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان الذي يدل على صيغة افعل إما الشرع وإما الوضع وليس فيهما ما يدل على الفرق، كان الفرق تحكما. وقد رأينا بعض المخذولين ممن يريد أن يتلمس في كلام العلماء ما يشهد يستشهد به لهواه، أنهم يردون سنن النبي صلى الله عليه وسلم التي أمر بها مثلا بسنن الفطرة كإعفاء اللحى وحلق الشارب وما إلى ذلك بمثل هذا القول، وأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم والأوامر التي وردت في الحديث للوجوب أو للندب وليست للوجوب، والقول في هذا واضح فساده. والحافظ أبو عمر بن عبد البر رحمه الله ذكر في الأجوبة على المسائل المستغربة مسألة تشبه هذه المسألة وهي قريبة منها، وهو أنه لما ذكر تحريم حرم المدينة وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي حرمه، قال إني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، والمعنى أن الله تعالى أظهر تحريمها على لسان إبراهيم وأظهر تحريم المدينة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. في مذهب مالك رحمه الله إن حرم صيد المدينة لا يحرم، ليس مثل صيد مكة. قال أبو عمر رحمه الله إن في هذا شاهدا لكون الأوامر أو الأشياء التي يأمر بها الله ويحرمها الله عز وجل أعظم من الأشياء التي حرمها الأنبياء، لأن الله لما حرم مكة اقتضى ذلك تحريم الصيد، ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي حرم المدينة اقتضى ذلك عدم تحريم الصيد. وهذا ونسبه ابن عبد البر، وهذا وجه الغرابة فيه، نسبه إلى أصحابه، قال وعلى هذا أصحابنا أو كلمة نحوه. والذي ينبغي أن يحمل عليه كلامه ليس هذه المسألة التي ذكرت عن الأبهري، فإن هذه كما ذكر واضح أنه ليس فيها ما يدل على ذلك من وضع أو شرع، لكن كل منهما سواء في التحريم، إلا أن التحريم الذي يكون في القرآن ويأتي على لسان أو يأتي في والتحريم الذي يأتي على لسان النبي صلى الله عليه وسلم يكون، وإن كان كل منهما مشترك في كونه تحريما، إلا أن ما كان في القرآن أعظم حرمة مما كان على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، وربما يكون هذا هو السبب في كون بعض الأشياء تأتي في القرآن وبعض الأشياء تأتي في السنة، فتكون الأشياء التي جاءت في السنة وإن كانت مشتركة مع الأخرى في الأوامر ومشتركة معها في النواهي، فالأوامر على الإلزام والنواهي على التحريم، إلا أن ما حرم الله تبارك وتعالى أعظم مما حرمه نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من جهة التأكيد. هذا الذي قد يحمل عليه كلام ابن عبد البر رحمه الله، فإن قصده فله وجه، وإلا فهو يشبه هذه المسألة وليس هو إياه. ثم إن صيغة افعل كما تقدم الذي عليه أكثر العلماء أنها للوجوب، بل الذي عليه الأئمة أن هذه الوجوب، ولا يمكن تفريع المسائل الشرعية على وفق المنقول على الأئمة إلا على هذا الوجه، وإلا على القول بالندب مطلقا كونها الندب هذا لا يعرف عن أحد من الأئمة. ونصوص الكتاب والسنة متضافرة في الدلالة على وجوب مبادرة المبادرة إلى امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي كان عليه عمل الصحابة رضي الله عنهم في المبادرة إلى امتثال النبي صلى الله عليه وسلم واعتقاد الإلزام به وإلزام بعضهم بعضا ما أمرهم به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا يدل على أنه جرى عندهم مجرى الوجوب. ومما يدل على ذلك كذلك أن الله تبارك وتعالى أمر الملائكة بسجود آدم فسجدوا، فلما لم يسجد إبليس استحق بذلك اللعنة والطرد، وإنما كان ذلك بسبب معصيته للأمر، وسماه الله عز وجل بذلك عاصيا وآبيا للسجود ومستكبرا واستحق بذلك اللعنة والطرد، فهذا يدل على أن الأمر الأصل فيه أنه للوجوب. ومن أقوى ما يستدل به على الوجوب من سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قوله عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فالمعلوم أن الندب ثابت في السواك، لكن نفى أنه أمرهم، فهو صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالسواك، أي لم يأمر به أمر إيجاب. وهذا يدل على أن الأمر في حقيقته إنما هو للوجوب، ولهذا قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم. فالمقصود هنا أمر الوجوب، وإلا فأمر الندب هذا ثابت في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فصيغة افعل إذا وردت فإنما تأتي للوجوب. ومما يدل عليها أن تارك الامتثال يسمى عاصيا، يسمى عاصيا لغة وشرعا، فالله تعالى سمى إبليس عاصيا، وكذلك في اللغة يسمى الفاعل عاصيا تارك الامتثال. العرب تقول: أمرتك فعصيتني، قال شاعرهم: أمرتهم وأمري بمنعرض اللوى، فلم يستبينوا الرشد إلا ضحى الغد، فلما عصوني كنت منهم وقد أرى غوايتهم وأنني غير مهتدي. فهو أمرهم فلما لم يمتثلوا عصوا، فالذي يترك الأمر يسمى عاصيا، لكن الذي يترك الإشارة ويترك المشورة ويترك الاستحباب لا يسمى عاصيا. تقول: أشرت عليه بكذا فلم يأخذ بمشورتي، لا تقول: أشرت عليه فعصاني، لكن تقول: أمرته فعصاني. فهذا يدل على أن الأمر والعصيان مقترنان، فيفيد أن صيغة الأمر تفيد الوجوب، لكن إن أخرجتها قرينة عن الوجوب خرجت إليها، وربما تخرج عن الوجوب إلى الندب، كقول الله تعالى: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، وربما تخرج إلى الإباحة، كقول الله عز وجل: إذا حللتم فاصطادوا، وربما تخرج إلى التهديد، كقول الله جل وعلا: افعلوا ما شئتم، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم على أحد القولين في تفسير الحديث: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، وربما تخرج إلى التحقير والإهانة، كقول الله عز وجل: ذق إنك أنت العزيز الكريم، وربما تخرج إلى التكوين، كقول الله سبحانه: كونوا قردة خاسئين، وغير هذه من المعاني. وهذه معلومة معروفة، وأوصلها بعضهم إلى 34، بل إلى 40، من أول من سبق أو من أول من وقفت على كلامه سبق إلى ذكر هذه الأشياء التي ينصرف إليها الأمر. محمد بن نصر المروزي رحمه الله، الإمام عليه رحمة الله، ذكر مبحثا في هذا في كتابه تعظيم قدر الصلاة، وأن الأمر قد ينصرف ببعض القرائن إلى أشياء غير الوجوب، فذكر طائفة حسنة منها في الكتاب المذكور. فهذا من المعلوم، والفقه إنما هو مبني على هذا. كثير من الأوامر في الأحكام الشرعية جرت على هذا، واختلف فيها بسبب هذا المعنى الذي هو أن الأصل في الأمر الوجوب، وينظر في القرائن التي تدل على الاستحباب. إذا وجدت القرائن التي تدل على الندب أو على الإرشاد أو على غيره حمل عليها، وإلا فلا، وإلا فيبقى الأصل في الأوامر أنه للوجوب. يأتي على هذا إشكال، وهو أننا نجد كثيرا من الأوامر لا سيما التي تكون في باب الآداب، لا نجد من القرائن ما يدل على أنها خرجت عن أمر الإيجاب، لكن مع ذلك نجد كلمة العلماء متفقة على أنها للاستحباب، أو لا نجد أحدا يصرح فيها أو يأخذها مأخذ الوجوب، مع أن القرائن التي تصرف معها تلك الأوامر إلى أنها غير موجودة. وتقريرهم في كتب الأصول، هذا التقرير العام، يقتضي أنها تحمل، يقتضي أن تحمل على الإيجاب وأن لا تحمل على الندب. فكيف الخروج من هذا الإشكال؟ الخروج من هذا الإشكال له أحد طريقين سلك أحدهما الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وهو أن يفرق بين الأوامر التي يقصد منها التشريع والإلزام، وبين الأوامر التي تخرج مخرج الإرشاد وتخرج مخرج التأديب. فيقول الشيخ رحمه الله: إن هذه الأوامر التي تخرج مخرج التأديب، وكذلك النواهي التي تخرج مخرج التأديب والإرشاد، تحمل على الندب ولا تحمل على الإيجاب. من ذلك مثلا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس النعل قائما، يحمل على الكراهة ولا يحمل على التحريم. ومن ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بعض أصحابه أن يخلل بين أصابعه في الوضوء، يحمل على الندب ولا يحمل على الوجوب. فمثل هذا يفرق بين ما جاء في سياق التشريع والإلزام وما جاء في سياق الإرشاد، وهذا أحد المسلكين، وهذا يمكن أن يعتبر قولا زائدا على الأقوال التي حكاها أهل الأصول في صيغة الأمر، فيصير الفرق بين الأمر الذي يأتي في غير التأديب والأمر الذي يأتي في التأديب. والمسلك الثاني ربما يكون أقوم وأصح، هو أن العالم الذي تكون له الملكة الراسخة في معرفة الشريعة وإن لم يأته نص في بعض المسائل أنها على هذا الوجه وعلى هذا الوجه، فإن معرفته بما يأتي به الشرع تقوم في نفسه مقام الدليل. وقد أشار إلى هذا الشيخ عز الدين بن عبد السلام رحمه الله في قواعده من كلامه في ذلك، أنه قال إن نفس معرفة الفقه دليل في نفسه، معرفة الشرع قد يكون في بعض الأحيان دليلا يقوم في نفس العالم مقام الدليل، فإنه من كثرة ممارسته للشرع ومن معرفته لمقاصده ومراميه ومراداته يصير عنده ملكة يميز بها بين ما يأتي به الشرع على سبيل الإيجاب والإلزام وما يأتي به الشرع لا على سبيل الإلزام. ولا تظن أن هذا من قبيل التحكم أو من قبيل الإلهام أو ما إلى ذلك، بل هو معرفة بدين الله تبارك وتعالى. وقد ذكر العلماء نظيره في الرجل الذي يلازم مثلا رجلا، يلازم شيخا أو يلازم والدا ويتحرى أحواله ويتحرى مقاصده في أفعاله، فإنه يصير عنده معرفة بما يحبه وما لا يحبه وما يلزم به وما لا يلزم به، وإن لم يسمع منه ذلك في خصوص تلك المسائل فيقول فلان لا يحب كذا أو لا يرضاه، وإن لم يسمع منه موقفا في تلك المسألة بخصوصها، لكن هذا لمعرفته به. فلهذا معرفة العالم قد تقوم عنده مقام القرينة، فيعلم أن مثل هذا النوع من المسائل لم تجري عادة الشرع بكونه يأتي به في سياق الإلزام، بل يأتي به في سياق الندب والاستحباب، فهذا كذلك مخرج حسن في مثل هذه الأحوال. الله أعلم. قال الناظم رحمه الله بعد ذلك: ومفهم الوجوب يدرى الشرع أو الحجة أو المفيد الوضع. ومفهم الوجوب مفهم منصوب لأنه مفعول ثاني ليدرى، ويدرى مبني للمجهول ونائب الفاعل الشرع، والمفعول الأول هو الضمير والمفعول الثاني هو مفهم الوجوب، ثم عطف عليه أو المفيد الوضع، هي جملة من مبتدأ وخبر معطوفة على قولك مفهم الوجوب. والمعنى أننا فهمنا من صيغة افعل الوجوب، لكن كيف فهمنا ذلك؟ هل فهمناه بدلالة الشرع أو فهمناه بدلالة الوضع يعني دلالة الوضع اللغوي، أو فهمناه بدلالة العقل وهو المقصود بالحجة، فإن العقل يسمى الحجة. والمشهور من هذه الأقوال هو الأول أو الثالث، يعني الشرع أو الوضع، وهذا الذي ذكره أكثر أهل الأصول، وزاد بعضهم هذا القول الثالث الذي ذكره الناظم وهو العقل، وهو أبعد هذه الأقوال. ولا شك أن الصواب أن مفهم الوجوب إما الشرع وإما الوضع. والجويني في البرهان حكى عن الشافعي رحمه الله أن مذهبه أن مفهم الوجوب هو الوضع، واختار هو أن مفهم الوجوب هو الشرع. وفائدة هذه المسألة في أننا إذا قلنا إن مفهم الوجوب هو الوضع، فهذا يعني أنه يحمل على الوجوب كلام صاحب الشرع وكلام غيره من الناس، نحمله كذلك على الوجوب لأن الوضع واحد، وما وهذا كما أشرت إليه فيما سبق في الرد على من يفرق بين أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، أن مقتضى الوضع واحد، فلهذا لا فرق. وهذه هي المسألة التي تنبني على هذه المسألة التي هي مفهم الوجوب، ما هو الشرع والوضع. إن كان الوضع فيحمل كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام سائر الناس على الوجوب إن وردت فيه صيغة الوجوب، لكن إن كان الذي يفيد الوجوب هو الشرع فهنا يختلف الحال، لا نحمل على الوجوب إلا أوامر الله تعالى وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، أما أوامر الناس فلا نحملها على الوجوب لأنه لم يأتي ما يدل على الإلزام بهم على إيجابها. قال الناظم رحمه الله: وكونه للفور أصل المذهب، وهو لدى القيد بتأخير أبي. هذه مسألة من المسائل الكبيرة المتعلقة بمباحث الأمر، وهي مسألة اقتضاء الأمر للفور، هل يقتضي الأمر الفور أو لا يقتضيه، كما سيأتي بعده هل يقتضي التكرار أو لا يقتضيه، وسيأتي أن الصحيح في المسألتين أن الأمر أو صيغة الأمر لا تقتضي إلا مطلق الماهية من غير تعرض لفور ولا تراخي، ومن غير تعرض لمرة ولا تكرار، لأن كلا من الفور والتراخي والمرة والتكرار هو شيء زائد على مقتضى صيغة الأمر، لأن مقتضى صيغة الأمر شرعا ووضعا هي إيجاد الفعل المطلوب، وليس فيها تعرض للوقت من فور أو تراخي، وليس فيها كذلك تعرض للدوام بالتكرار أو عدم الدوام، وكل منهما يحتاج إلى دليل خارجي. فإذا وجد في أعيان تلك النصوص أو أعيان تلك المسائل ما يقتضي أحد هذه الأمور قيل به، وإلا فالأصل أن يبقى على أصل دلالة الصيغة، وهو إيجاد ماهية الفعل وإخراجه إلى الوجود من غير تعرض لهذا ولا ذاك. فهاتان المسألتان مبناهما واحد، ولهذا اخترت أن أتكلم عليهما الآن لتوضيح المسألة. فمبنى المسألتين هو أن الأمر يقتضي إيجاد مطلق الماهية ولا تعرض فيها لما هو أكثر من ذلك، لكن من أهل الأصول من خالف في المسألتين، فعقد الناظم رحمه الله لذلك الكلام فيهما، فقال: وكونه للفور أصل المذهب، وهو لدى القيد بتأخير أبي. فالشطر الثاني وهو لدى القيد بتأخير أبي هذا تحرير لمحل النزاع، فهو يقول إن الأمر إن ورد مقيدا بالفور هذا لا شك في اقتضائه للفور، كأن يقول له افعل الآن أو تقترن به القرائن التي تدل على وجوب الفور، هذا لا شك أنه يقتضي الفور. فأمر الله عز وجل الملائكة بالسجود لآدم كان معه من القرائن ما أفاد أنه مأمور بالسجود في تلك اللحظة، فلذلك وقعوا سجدا، ولذلك اعتبر إبليس عاصيا بتركه للفور، بتركه للسجود فورا، لأن قرينة الحال اقتضت وجوب المبادرة بالامتثال في ذلك الوقت. وكذلك إذا ورد مقيدا بالتأخير فإن الفور مرفوض مأبي، ولهذا قال: وهو لدى القيد، وهو أي الفور لدى القيد، أي لدى التقييد بالتأخير أبي، أي رد، ولم يقبل القول بالفور عند التقييد بالتأخير، لأن الآمر قيده بالتأخير فلا وجه لاقتضائه للفور. وهذا كأن يقول له ائتني غدا بثوب، يقول السيد لخادمه اذهب إلى السوق غدا فاشتري لي ثوبا، فإنه لا يصح أن يعاقبه في يومه ذاك لأنه قيده بالتأخير إلى غد. إن لم يأتي تقييد بفور ولا بتراخ فهذا هو محل الخلاف. وقد قال الناظم رحمه الله: إن أصل المذهب، أصل مذهب مالك رحمه الله وهو المعزو إلى الحنفية والحنابلة كذلك، أنه للفور، وينصبون الخلاف مع الشافعية، أن الشافعية يرون أنه للتراخي، والثلاثة المذاهب الأخرى يرون أنه للفور. وعلى القول بالفور تنبني مسألة، على القول بالفور تنبني مسألة شرحها الناظم بقوله: وهل لدى الترك وجوب البدل بالنص أو ذاك بنفس الأول، يعني أن القائل بالفور إن ترك المكلف تعجيله في أول الوقت، إن ترك المكلف تعجيله في أول الوقت فإنه يلزمه أن يأتي ببدله، وبدله عندهم هو العزم على الفعل، وبعضهم يسميه بدلا وبعضهم يسميه شرطا في جواز التأخير ولا يسميه بدلا، وبعضهم يقول إنه واجب آخر يثبت لزوما عن ثبوت الواجب الأول، وهذا خلاف منهم، خلاف من القائدين بوجوب العزم على الفعل في كيفية وجوبه، هل على كونه شرط في التأخير أو هو بدل عن الأمر الأول أو هو واجب ثان ثبت بدلالة اللزوم من ثبوت الواجب الأول على أقوال. لكن الشاهد أن الناظم رحمه الله بنى على كونه بدلا، ولذلك قال وهل لدى الترك وجوب البدل، وهو أحد الأقوال عند القائلين به، وهل لدى الترك وجوب البدل بالنصف أو ذاك بنفس الأول، أي القائل بالفور إذا أخر المكلف الفعل عن أول الوقت فإن شرط تأخيره له أن يأتي ببدله الذي هو العزم على الفعل، فعند دلوك الشمس وجبت صلاة الظهر، يجوز للمكلف أن يؤخر صلاة الظهر بشرط أن يكون عازما على فعلها قبل خروج الوقت، إن لم يعزم على الفعل قبل خروج الوقت فهذا يعتبر عندهم عاصيا. لكن هذا الوجوب، هذا البدل الذي وجب الإتيان به وهو العزم على الفعل، هل وجب بنفس الأمر الأول أو وجب بأمر جديد؟ قولان عندهم. قال القرافي في شرح تنقيح الفصول إن الأكثرين على الأول، الأول الذي هو أن البدل لازم بالأمر الأول، وهذه المسألة التي كما ذكرت هي مسألة البدل، هي من حيث الأصل مبنية على القول بالفور، والقائلون به مختلفون هل هو بدلا أو هو شرط في التأخير أو أمر آخر، وعلى القول بأنه بدلا تأتي هذه المسألة التي اختلف أصحابها فيها، وهي هل وجوبه بالأمر الأول أو وجوبه بنفس الأمر، وما داموا متفقين على وجوب البدل فلا يضيره أثبت بأمر أول أو بأمر جديد. هذا كله بناء على القول الأول الذي هو أن الأمر يقتضي الفور، وهو المنسوب إلى المالكية كما ذكرت والحنفية والحنابلة. ذكر بعد ذلك القول الآخر، قال وقال بالتأخير أهل المغرب وفي التبادر حصول العربي، يعني أن المغاربة من المالكية مذهبهم في الأمر أنه يفيد التراخي، ومعنى التراخي عند أهل الأصول في هذا الموضع هو ضد التعجيل، يعني لا يقتضي التعجيل، وليس معناه أنه على التراخي بمعنى لا يجزئه إلا إذا فعله متراخيا بحيث لو بادر به لما كان صحيحا، ليس هذا المقصود، المقصود أنه لا يقع أو لا يجب التعجيل وإنما يجوز التأخير. فهذا مذهب المغاربة من المالكية، حكاه عنهم ابن خويزمنداد وهو المحكي عن الشافعية، وحجتهم في ذلك تأخير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للحج بعد أن فرض، فإن الحج فرض في السنة التاسعة فلم يحج النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر أبا بكر على الناس وأرسله يحج بالناس، ثم ألحقه بعلي رضي الله عنه وأرضاه، ثم حج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة. والقائل بالوجوب ينازعونهم في الاستدلال بهذا، ينازعونهم في الاستدلال بهذا ويجيبون عن عدم حج النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر الأول بأجوبة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم تنعى عن الحج لأنه في تلك السنة كان يطوف الناس، كان الناس لا يزالون يطوفون عراة، ولهذا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم من ينادي لا يحج بعد العام المشرك ولا يطوف بالبيت عريا، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليطوف بالبيت وحوله العراة. وأجابوا كذلك أن ذا الحجة في ذلك الشهر لم يكن في الشهر على ما خلقه الله في السنين الماضية، فإن الجاهليين كانوا يقدمون ويؤخرون في الأشهر، إذا وصل مثلا شهر رجب وكانوا في ثأر أو في حرب ينسون الشهور فيؤخرونها حتى يقضوا مصالحهم وأعرابهم، وهو الذي قال الله جل وعلا فيه إنما النسيء زيادة في الكفر، وهذا كان لا يزال موجودا في السنة التاسعة، والذي يدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة لما حج قال في خطبته في حجة الوداع قال إن الزمان قد استدارك هيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، يعني ذو الحجة صار في ذي الحجة كما كان قبل أن تنسى الجاهلية الشهور وكذلك سائر الأشهر. فلهذا اختار الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يقع حجه في الشهر على ما خلق الله عز وجل عليه الأيام، فهذا يجيبون به. وفي المسألة في الاستدلال بحج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من المنازعة ما هو أكثر من ذلك. قال الناظم رحمه الله فاصلا بين الفريقين، قال والأرجح القدر الذي يشترك، والأرجح القدر الذي يشترك فيه وقيل إنه مشترك، يعني أن الراجح في مسألة اقتضاء الأمر الفور أو التراخي أنه القدر المشترك بينهما، أي هو لمطلق الماهية كونه يأتي بالأمر، ثم إن دلت الدلائل بعد ذلك على أنه للفور أخذ به، وإن دلت الدلائل على أنه للتراخي أخذ به. والذي يدل على هذا أن الأوامر الشرعية اختلفت بحسب الدلالات الخارجية، بل ربما تكون الأمر ربما تكون الأوامر من جنس واحد وتختلف أحكامها. فالأمر بالقضاء مثلا دلت الدلالة في الصلاة على أنه للوجوب، قال النبي صلى الله عليه وسلم في قضاء الصلاة من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، وهذه إذا ظرفية شرطية ظرفية، وإذا كانت ظرفية اقتضت أن يكون وقت الذكر هو وقت الأداء وهذا يقتضي الفور، لكن في الصيام اختلف الحال، قال الله عز وجل فعدة من أيام أخر ولم يلزم بالفور، ولمن أفطر في نهاية رمضان بعذر أن يقضي في سنته كلها شرطان لا يدركه رمضان الذي يليه على ما هو مفصل في بابه. فهذا أمر وهذا أمر هما من جنس واحد، قضاء الصوم وقضاء الصلاة هما قرينتان في كتاب الله كل منهما ركن من أركان الإسلام، ومع ذلك اختلف الحال بحسب القرائن الخارجية، وهذا هو مثار الخلاف. إنما اختلف العلماء في كونه للفور أو للتراخي بكون بعض الأدلة جاءت للفور وبعض الأحكام جاءت للفور وبعض الأحكام جاءت للتراخي، فجاء الخلاف من هذا الباب. وكثير من المسائل الشرعية تجري على هذا الخلاف، في وجوب المبادرة بإخراج الزكاة، والخلاف في وجوب أداء الكفارات، والخلاف في وجوب القضاء في ما فات من الصوم والصلوات، وكثير من المسائل تجري على هذا. والتحقيق ما ذكر وما ذكره الناظم رحمه الله من أن صيغة الفور لإيجاد الماهية لإيجاد القدر المشترك بينهما، ثم ينظر في الأدلة الخارجية إن دلت على الفور قيل به، وإلا فالأصل أنه لا يلزم الفور في ذلك. ثم قال الناظم وقيل للفور أو العزم وإن نقل بتكرار فوفق قد زكن، هذه المسألة حكى فيها قولا آخر، فإنه ذكر الفور وهو مذهب الجماهير، وذكر التأخير وهو مذهب المغاربة من المالكية ومذهب الشافعية، وذكر الراجح عنده وهو أنه يقتضي القدر المشترك بينهما، وذكر قولا آخر وقيل إنه مشترك يعني مشترك بين هذا وهذا وهذا وذاك، هذه أربعة أقوال. ثم ذكر قولا خامسا قال وقيل للفور أو العزم، يعني قيل إن صيغة افعل تقتضي أحد شيئين إما الفعل وإما العزم على الفعل، وهذه لا شك أن مرجعها إلى القول الأول بشرط أن يكون صاحب القول الأول يقول بالعزم بدلا من الفعل، فهي مرجعها إلى القول بالفور. ثم قال وإن نقل بتكرار فوفق قد زكن، ومعنى هذا أن محل الخلاف في الفور هو حيث لم يكن الأمر للتكرار، يعني الذين اختلفوا في إفادة في كون الأمر للفور أو لا هم الذين لا يرون أن الأمر يقتضي التكرار، لأننا على القول أن الأمر يقتضي التكرار فلا شك أن الفور داخل فيه، لأن التكرار يقتضي استيعاب الزمان بالفعل الزمان على حسب الممكن، التكرار يقتضي استيعاب الزمان بالفعل على حسب الإمكان، ومما يدخل في هذا الزمن الذي يستوعب بالفعل هو الزمن الذي يلي الأمر مباشرة، فإذا قال صلي بعد الفعل بعد الأمر دخل في ما يدخل فيه التكرار، فلهذا هو يحرر محل النزاع فيقول إن الخلافة في إفادة الأمر للفور أو عدم الفور هو على القول بأن الأمر لا يقتضي التكرار، أما على القول بأن الأمر يقتضي التكرار فالاتفاق حاصل على أنه يقتضي الفور ضرورة. والاتفاق حكاه القرافي رحمه الله في شرح تنقيح الفصول، قال اتفقوا على أن الخلاف لا يتصور إذا قلنا إنه للتكرار والدوام، وهذا واضح. ثم قال الناظم في المسألة الثانية، قال وهل لمرة أو إطلاق جلى أو التكرر اختلاف من خلا؟ جلى فاعله الضمير الذي يرجع إلى الأمر، أي وهل لمرة أو إطلاق جلى ظهر، ظهر الأمر وبرز، هل الأمر للمرة أو للإطلاق أو للتكرر اختلاف من خلا؟ أي اختلاف من سبق من العلماء، فقد اختلف العلماء في هذا على أقوال، فقيل إنه للمرة، وقيل إنه للإطلاق لمطلق الماهية، وقيل إنه للتكرر. فالقول الأول وهو أنه للمرة هذا هو مذهب المالكية، قال القاضي عبد الوهاب في الملخص قال وأصحابنا ينصرون أنه للمرة، وهو الذي نص عليه الشافعي رحمه الله في كتاب الرسالة لما ذكر أمر الله تبارك وتعالى بالغسل قال وأقل ذلك المرة، يعني أقل ما يحصل به امتثال الأمر بامتثال أمر الله عز وجل بالغسل هو المرة الواحدة. وقيل إنه للتكرار، وهذا الذي قيل إنه للتكرار هو الذي استقراه ابن القصار من كلام مالك رحمه الله، قال في مقدمته في الوصول إنه ليس لمالك قول في هذا، لكن استقراء كلامه يدل على أنه يرى أن الأمر للتكرار، وأكثر الحنابلة على هذا القول يعزى إليهم بإطلاق، بل حكاه ابن عقيل من كلام أحمد وأصحابه، فالقول بالتكرار هو قول الحنابلة أو أكثرهم. القول الثالث هو أنه لمطلق الماهية، والمرة ضرورية للامتثال، لمطلق الماهية والمرة ضرورية للامتثال، أي إن الأمر يتوجه إلى إيجاد ما أمر به كما سبق، لكن لا يمكن هذا الوجود إلا بالمرة، فالمرة ليست هي المقصودة وليست هي ما يفيده صيغة الأمر، لكن هي ضرورية للامتثال. وهذا القول هو الذي صححه ابن العربي رحمه الله من مذهب مالك واختاره، لأنه قال الأقوال في هذا مضطربة، بعض الأشياء بعض الأوامر يحملها مالك على المرة وبعضها يحملها على التكرار، والذي يصح من مذهبه هو أنه يقتضي المطالبة بالماهية، ثم ينظر في الأدلة الخارجية إذا اقتضت الفور، إذا اقتضت المرة قيل بها، وإذا اقتضت التكرار قيل به. وهذا الذي حققه ابن العربي من مذهب مالك رحمه الله هو الذي عزاه التلمساني في مفتاح الوصول للمحققين من أهل الوصول، للمحققين من أهل الأصول، بل قال الخطابي رحمه الله إنه قول أكثر الناس. والحقيقة أن هذا القول والقول الأول الذي نص عليه الشافعي في الرسالة قول واحد، لأنهما يشتركان في كون الغرض نفي التكرر والخروج من العهدة بالمرة الواحدة، فليس مقصود الشافعي رحمه الله بقوله إنه يحصل بالمرة أنه ينفي ما هو أكثر من ذلك، بل مقتضاه أنه يحمل على مطلق الماهية، ومطلق الماهية لا تحصل إلا بالمرة الواحدة، ما زاد على ذلك يتوقف على الدليل الخارجي، فما دام أنه لم يأتي الدليل الخارجي الذي يقتضي الزيادة عليها فالأصل البقاء عليها. فهذا القول هو الذي عليه أكثر الناس، وهو الذي نص عليه من نص من الأئمة، فالأمر يقتضي أو يفيد مطلق الماهية، لا يقتضي فورا ولا تكرارا. وهذه العبارة عبارة الشيخ الرئيس عبد الحميد بن باديس رحمه الله فيما أملاه من مبادئ الأصول، قال ولا يقتضي فورا ولا تكرارا، أي إنه يفيد الماهية فقط، في باب الفور لا يفيده كما أنه لا يفيد التراخي، وفي باب المرة كذلك لا يفيده كما أنه لا يفيد التكرار، ولا يقتضي فورا ولا تكرارا. قال الناظم رحمه الله أو التكرر إذا ما علق بشرط أو بصفة تحقق، هذه مسألة متفرعة على مسألة اقتضاء الأمر للمرة أو للتكرر، فإنه على القول بأنه يقتضي التكرر هذا لا إشكال في كونه إذا علق بشرط أو صفة أنه للتكرار. فإذا كانوا يقولون بأن مطلق الأمر المجرد عن الشرط والصفة يحمل على الفور، قوله أقيم الصلاة يحمل عندهم على التكرار لا على الفور، عفوا يحمل على التكرار، فمن باب أولى إذا تقيد بوصف أو بشرط، إذا دلكت الشمس فصلوا أقيم الصلاة الذي هو في معنى قول الله أقيم الصلاة لدلوك الشمس، فيفيد التكرار عندهم من باب أولى، لأنه يصير المقتضي للتكرار شيء للتكرار شيئان، يصير المقتضي للتكرار مطلق الأمر الذي هو الوضع اللغوي والشرط كذلك. فمثال تعلق الأمر بالشرط قول الله تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا، فالقائلون بأن الأمر يفيد التكرار، الأمر المطلق يفيد التكرار، من باب أولى أن يكون الأمر المعلق على شرط عندهم يفيد التكرار، لأنه يصير الشرط يفيد التكرار والوضع يفيد التكرار، فصار عندهما للتكرار موجبا. وكذلك إذا علق بصفة كقول الله جل وعلا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فإنه يفيد كذلك التكرار عندهم. أما من لا يقول بأن الأمر للتكرار وهو الصحيح، فاختلف هؤلاء هل يقتضي الأمر المعلق على شرط أو صفة هل يقتضي التكرار أو لا، اختلفوا على قولين. فمنهم من قال إنه يقتضي التكرار، أي يتكرر بتكرر ذلك الوصف، ولا يخرج من العهدة إذا فعله مرة واحدة، لا يخرج من العهدة إذا فعله مرة واحدة. وهذا القول وهذان القولان حكاهما القاضي عبد الوهاب رحمه الله وصحح أنه لا يقتضيه، أي لا يقتضي التكرار، وصحح غيره أنه يقتضي التكرار بتكرر الشرط وبتكرر تلك الصفة. والمسألة فيها قريبة، لأنه إذا ثبت أن الفعل لمطلق الماهية فينظر إذا كان المعلق بقيد أو صفة يدل على أن المطلوب ما هو زائد على الماهية وأن المطلوب هو التكرار فيعمل عليه. ولهذا كان محل الخلاف في هذه المسألة من حيث الأساس فيما إذا لم يكن الشرط أو الصفة علة للأمر، إذا كان الشرط أو الصفة علة للأمر أفهم ذلك التكرار بتكرره، فهنا ليس فيه خلاف على ما ذكره بعضه. إذا لم يكن كذلك فقضية الأمر إذا لم يكن معلقا بصفة هي قضية الأمر إذا كان معلقا بشرط أو صفة، فالقضية واحدة ودلالة الوضع إن اقتضت دلالة الوضع لا تقتضي إلا إيجاد الماهية، فإن اقتضى الدليل الخارجي التكرار مع تكرار الشرط أو الصفة قيل به، وإلا فليس في الأدلة ما يوجب القول به. نقف عند هذا لنستكمل ما بقي إن شاء الله في المجالس القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.